إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، العنوسة أزمة ومشكلة تستفحل يوما بعد آخر وتزداد يوما بعد آخر، وأزماتنا ومشكلاتنا يتولد بعضها من بعض ويؤثر بعضها في البعض الآخر. وإن أنت بحاجة لأن تبحث وأن تفكر ولو بصوت مرتفع، لك مهمة ولك دور، ومهمتك ودورك لا يقتصر على الزوجة والبيت والأولاد أو على عمل وكسب، ولكن يتعدى إلى ما هو أكبر وأوسع من ذلك بكثير. وإلا فهذه المشكلة تؤثر فيك، وبالتالي فعافيتك منقوصة إن كنت تحيا حياة لا مبالاة، لا تهتم ولا تنشغل بهموم هذه الأمة. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. حاجات العبد لا تقتصر أبدا على طعام ولا على شراب، تتعدى ذلك إلى زواج. ولذلك قال نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كان ضاويا خاوي البطن لثلاث ليال، سقى للفتتين ثم تولى إلى الظل، أوقع حاجته بخالق الأرض والسماء. قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والشهوات الموجودة في النفوس تحتاج إلى إشباع، والعنوسة أزمة تشكل خطرا كبيرا. يقولون في الإحصاءات القديمة وصل العدد إلى 9 ملايين زاد سنهم على 35 بلا زواج. يقولون عنسة المرأة إذا ماتت في بيت أبيها بلا زواج طال مكثها، فإذا تزوجت مرة فليست بعانس. ويقولون أيضا عن الرجل هو عانس إذا لم يتزوج، يقولون لا يقال عنست وإنما يقال عنست، أي عنسها أهلها. واعترض البعض على هذا التعبير بالنسبة للمرأة، أن يقال عنست المرأة، لا يقال عنسها أهلها، أو تقول عنست المرأة، فحينئذ يصح التعبير على قول البعض. العنوسة أزمة مستفحلة، أن يصل مثل هذا العدد لمثل هذا السن بلا زواج. ما المترتب على ذلك؟ شأنك كشأن الطبيب، وشأن الطبيب أن يبحث، أن يبحث عن الدواء وأن يصف له، أن يبحث عن الداء وأن يصف له الدواء. محتاجين لبحث وتفتيش عن سبب هذه العلة، هذه المشكلة، كيف ولدت، وما هو علاجها، ما هي الآفات المترتبة على ذلك. ولا صح أبدا أن تنسحب، أن تحيا حياة لا مبالاة. أنت شأنك كشأن الطبيب، وشأن الطبيب أن يصف الدواء لهذا المريض، وأنت تعالج هموم أمة. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ترتفع همته بارتفاع هذه الدعوة، كلنا في سفينة واحدة. وإلا فما شأنك وحالك لو سارعت أختك أو ابنتك بزواج عرفي دون أن تدري ودون أن تعلم؟ على لأصول سنها لمثل هذه المرحلة بلا زوال، ماذا يكون شأنك وحالك؟ هل المضرة ستنسحب عليك؟ تقول حتما لا محالة. لو أصابتك سهوم الحسد والحقد والغل، لأنك تحيا حياة لا مبالاة، والناس يعانون من حولك، ينظرون إليك على أنك في عافية، وكلهم مبتلى وأنت لا تبالي. ضعف إيمانهم فانطلقت سومهم إليك، ستصيبك في مقتل. ولذلك لا بد وأن تسارع طلبا للسلامة، طلبا للعافية. ومشكلة العنوسة هذه لا نعاني منها في هذا البلد فحسب، لو نظرت أنت للبلدان من حولك ستجد أن السعودية رغم الغنى الموجود فيها تعاني من أزمة عنوسة، دول الخليج تعاني أيضا من أزمة مستفحلة في هذا الجانب، أي أنها مشكلة تؤلق هنا وهناك. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، على الأقل أن تنشغل بمشكلة كهذه وما أكثر المشكلات التي ترتفع همتك إليها. أما أن يكون انشغالك بشهوة بطن أو فرج، وكأنك عندما تحصل ذلك تكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، هذا انحطاط، لابد وأن تنأى بنفسك عنه. ترتفع همتك بارتفاع دعوة الإسلام. هذه الأمة تعاني من مشكلات، لابد وأن تبحث أنت عن دور لك في حلها، حتى وإن لم تستطع، فقد تكون الأزمة أزمة اقتصادية أو غير ذلك كما يعبر البعض، وأنت العابد الفقير قد تملك دعوة صالحة تعالج بها مشكلات الأمة، على الأقل أن تنشغل، تدل الخلق على طريق الخالق جل وعلا. في ذلك علاج للبلاد وللعباد، لك مهمة، لك دور ومهمتك ودورك في هذا وغيره لا يقل أبدا عن دور الهدهد الذي انطلق طيرانا يبحث عن الماء وهو في طيرانه مشغول بدين الله تبارك وتعالى، والذي سيدل نبي الله سليمان ويقول أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلا داعي لضيق الأفق، لا داعي لأن تنظر للمسائل بعين واحدة وكأن المشكلة المؤرقة والمسألة التي تستدعي الاهتمام هي البيت والأسرة، هذا الولد الذي يحتاج لحفظ قرآن وهذا الولد المريض، انشغل بذلك. وعندك من الهمة، عندك من علو الهمة ما يجعلك تنشغل بهذا وبغيره في آن واحد، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. هذه أزمة ترى ما هو سببها، لي ولك أن نفكر، نفكر بصوت مرتفع، لم نضع أيدينا على كل الأسباب، قد نضع أيدينا على بعضها. هل تولدت أزمة العنوسة بسبب مشابهتنا للغرب؟ ما هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم، يعيشون حياة البهائم السائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا من دلائل نبوته، قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن الناس غير هؤلاء؟ وفي بعض الروايات قال فارس، قالوا فارس والروم، قال فمن، فالروايات تتفق وكأن الأمة ستتابع هؤلاء. حذو القذة بالقذة، حذو النعل بالنعل، يتركون الزواج ويلجؤون إلى الانحراف إلى الزنا، يحدث لهم إشباع بمثل ذلك، حتى أن المرأة رشحت نفسها لرئاسة الوزراء عندهم، وهي قد أنجبت 4 أولاد بلا زواج، ولم تعتري حمرة الخجل، فلا خجل ولا حياء. وإذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فهؤلاء هذا هو شأنهم، هذا هو حالهم، يستفرغون الشهوات في الحرام، ثم بعد ذلك لو عن لهم قد يتزوجون بعد 20 سنة أكثر أو أقل من معاشرات محرمة. فهل الشباب عندنا وجد أن الحرام صار سهلا ميسورا؟ ما الذي يدعوه لتحمل مسؤولية؟ هل هي ضعف الرجولة آلت بالناس للامتناع عن الزواج؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للرجل الذي امتنع عن الزواج: ما يمنعك إلا عجز أو فجور. هذا هو الذي يمنعه عن الزواج، إما عجز وعدم قدرة وعدم استطاعة، وإما الفجور الذي يستفرغ به شهوته في الحرام. ما الذي يجعله لتحمل المسؤولية؟ المسؤولية يتحملها الرجال، أما من انسلخ عن طاعة ربه ضعفت رجولته، لا يقوى على تحمل مسؤولية، يستفرغ الشهوات في الحرام بسهولة ويسر. ما الذي يجعله يتحمل مسؤولية ولد مريض أو ولد يدخل مدرسة، نفقت زوجة أو سكنة؟ ما الذي يجعله يتحمل ذلك؟ ولذلك قد ينصرف لمواقعة الحرام: ما يمنعك إلا عجز أو فجور. هل هي السماعات المؤذية جعلت الشباب ينصرف عن الزواج؟ كانت الفتاة تقول: إن آباءنا لا يهمهن أمورنا ما دمنا لا نصل إلى المنزل ونحن نحمل أجنة في أحشائنا. فتاك هذه، ما الذي يقترب منها؟ ما الذي يغامر بالزواج منها وهي على مثل هذا النحو؟ سماعات مؤذية في صفحات الحوادث والإجرام، وكأنها أحدثت نفرة، وقد يكون هذا هو السبب. ولا تستبعدن ذلك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذاب أليم، فشيوع الفاحشة لا يترتب عليه إلا نكد، إلا شر، إلا إساءات الظنون. وبالتالي فمن الذي يقدم على الزواج ممن وصور التخوين على مثل هذا النحو؟ سماعات مؤذية تتعلق بالخطوبة وقبل الخطوبة، قد تكون هي التي نفرت، هي التي أحجمت قطاعا عن الزواج. كيف يغامر باقتران من امرأة لا يأتمنها؟ وكيف تقترن هي برجل حياته في الضياع وفي اللعب، في التهتك وفي الفجور؟ ولذلك من جملة المشاهدات والملاحظات أن أزمة العنوسة هذه تستفحل وسط المتبرجات أول ما تستفحل، تقل نسباتها وسط المحجبات ووسط المنقبات، بل المجلببات قد لا يعانين من هذه المشكلة. إذا ما قارنت المجلببة بالمتبرجة تقول: لا أزمة وسط المجلببات، هذه الأزمة مستفحلة وسط المتبرجات أول ما تستفحل. صور لافتة للنظر، لابد من بحث وتنقيب، وأنت لابد وأن تنشغل بهموم هذه الأم. أنت صاحب دعوة، أنت صاحب رسالة، أنيط بك العلاج، شأنك كشأن الطبيب، لابد من بحث وتفتيش. ترى لماذا نشأت هذه الأزمة؟ هل هي صورة قدرية نستسلم لها؟ ورد في الأخبار وفي الأحاديث من جملة علامات وأمارات الساعة أن يتبع الرجل 40 امرأة وفي بعضها 50 امرأة، وكأنه من جملة العلامات زيادة نسبة المواليد من الإناث. وأنت لو نظرت في الإحصاءات هنا وهناك لوجدت عدد النساء يزيد على عدد الرجال. هل هذه الصورة القدرية هي التي ولدت الأزمة، هي التي جعلتها تستفحل على مثل هذا النحو؟ ومن المعلومات معلوم أن كل النساء مستعدات للزواج وليس كل الرجال كذلك، لأن الرجل سينفق وسيسكن محتاج لتأهيل خاص، بل علامات الضعف قد تنتاب تجعله يعجز عن الإقدام على الزواج. فهل وجود نسبة عالية من النساء هي التي جعلت هذه الصورة تستفحل وتزداد يوما بعد آخر، وهي صورة قدرية نستسلم لها كما يعبر البعض، فماذا يسعنا أن نفعل وأن نصنع إذا ظاهرة زيادة النساء عن الرجال، زيادة المواليد من الإناث عن المواليد من الذكور، حتى يأتي وقت يتبع الرجل 40 امرأة، صورة قد تكون هي السبب. وأنت تستعرض الصور الضعيفة والقوية، ما يصح وما لا يصح تستعرض، ولك أن تفرز بعد ذلك وتهزم بميزان الكتاب والسنة. هل هذه الظاهرة، ظاهرة العنوسة هذه، ولدت بسبب الضعف؟ يقولون في الإحصاءات نصف الشعب يعاني من ضعف جنسي، ومن المعلوم والمعروف طبيا وعادة أن الشعور بالضعف يولد الضعف، وأن الإحساس بالضعف مهانة قد يؤول بالإنسان لقرارات خاطئة يتخوف من ظهور ضعف. نصف الشعب يعاني من حالة ضعف نتيجة الهرمونات أو الأكلات أو غير ذلك، ولا بد من متابعة. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولحديث حذيفة، كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. التعرف على الواقع لا بد منه، وخصوصا بالنسبة لمن يحمل دعوة. لا يصح أبدا أن يدس رأسه في الرمال، أن يعيش حياة هائمة أو غائمة، لا أدري شيئا عن شيء، لا أدري سنة كونية ولا سنة شرعية واقعية. لابد من التعرف على الدنيا وعلى الواقع من حيث هو واقع، وما من نبي إلا وبعث بلسان قومي ليبين لهم، كانت دعوتهم علاجا لآفات القوم. هذا النبي يعالج آفة التطفيف في المكيال والميزان، وهذا يعالج آفة اللواط، إلى غير ذلك من سوء. وأنت شأنك لا يقل أبدا، لا يقل، لابد من علاج، لابد وأن تقتفي آثار الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. هل هذه الظاهرة ولدت بسبب الضعف، ضعف الإمكانيات، أو بسبب الفقر؟ قد يكون الأمر كذلك. ماذا يصنع من لم يمتلك نفقة، بل لا يقوى على نفقة نفسه، لا يجد مسكنا؟ ولذلك تجد البعض يتكلم عن غلاء المهور تارة، وهذا نحن لا نعانيه، قد يعانيه الخلق في السعودية في دول الخليج، وإلا فمن الذي يطلب منك مهرا الآن؟ الناس يتكلمون عن المسكن لاستفحال أزمة المساكن، هذا هو الذي يتكلمون عنه عندنا. ولابد من التعرف على الواقع. وأهل مكة أدرى بشعابها، فهذه الأزمة تستفحل في بلدان بسبب غلاء المهور. لابد وأن يقدم كذا كيلو من الذهب كمهر للمرأة. المسكن لابد وأن يكون بهيئة معينة كفاق والشاب الذي تخرج وما يقوى على نفقة نفسه، هذا قد يعجزه عن الإقدام على الزواج وإن تقدم. فبعد عمر طويل عندما يقارب دخول القبر، ولذلك فولده الكبير قد يكون البون شاسع بينه وبين ولده. الأب في الستينيات والابن ما زال يحبو أو يرضع، نتيجة أن الأب ما تزوج إلا بعد عمر طويل، على العكس والنقيض مما كان عليه الخلق في وقت مضى. كان الناس يتزوجون كما يأكلون ويشربون. تزوجت أم كلثوم بنت عقبة 4 من الصحابة، تثني عليهم خيرا ويثنون عليها خيرا. كان الزواج شأنه كشأن الأكل والشرب، الإنسان يتزوج يتزوج كما يأكل وكما يشرب بلا معاناة، بلا معاناة. ولكن صارت المسألة وكأن من يتزوج وكأنه دخل الجنة، ومن طلق وكأنه دخل النار، وصارت المسائل كلها معاناة. ولا سبب لذلك إلا البعد عن منهج الله. تستحيل الحائل عقد، والأزمة تستفحل بإهمالها وبتركها، تزمن يوما بعد آخر، شأنها كشأن المرض. الأزمة تتحقق إن أهملتها، إن نظرت إليها نظرة لا مبالاة. فالنصارى يتكلمون على غلاء الأسعار، هل هو السبب في هذه الظاهرة، ظاهرة العنوسة؟ هل هو قلة ذات اليد؟ هل هي أزمة مساكن؟ المسائل كثيرة وصور عديدة يتكلمون عليها، وفي النهاية تبرز المشكلة، تبرز الأزمة والمسألة التي نعاني منها. وإلا فمعاناة أخيه هي معاناة لك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قد لا يتكلم تجملا، ماذا تصنع المرأة إذا ما وصل سنها لمثل هذا الأمر وهي تستشعر حالة ضعف؟ الرجل قد ينشغل بمكسب وعمل وكسب، يخرج لدرس ولغير ذلك. أما هذه التي تعيش وسط أربعة جدران، وصل سنها لمثل هذه المرحلة، ماذا يكون شأنها؟ ماذا يكون حالها؟ تصير سلعة معروضة على الملائكة. سوى الفجة صرنا نشاهدها، جرائد ومجلات تتكلم عن طالبات للزواج، طالبات صفتها كذا وكذا، مواصطولها كذا، مالها كذا، عندها شقة. صارت المرأة طالبة بعد أن كانت مطلوبة، بل لا ربما دفعتها أمها طالبا لزوج ولو على حساب سمعتها ولو على حساب شرفها. وكما ذكرنا الأزمة تولد أزمة، والمشكلة تولد مشكلة، ومضاعفات باصطلاح الأطباء وآفات تنجم. صاهرة الزواج العرفي الذي دخله لا أقول آلاف مؤلفة، أعداد لا تكاد تحصر الآن. هل هذا هو دافعهم؟ كيف ينفسون عن شهواتهم؟ وخصوصا إذا ما أحسوا بشيء من التدين، وكأنه لا يريد أن يواقع الحرام. قرأ في مذهب الأحناف أنه يجوز له أن يتزوج من امرأة دون علم وليها. ما الذي يمنعه من أخذ اثنين من زملائه في الجامعة أو في المدرسة وتزوج فتاة؟ والأمر سهل يسير، بعشرين جنيها أو بخمسين جنيها سيتزوج. مشكلة وقد تحمل هذه الفتاة تتزوج دون علم أهلها. هل نشأت هذه الظاهرة بسبب أزمة العنوسة؟ لا تستبعد الحقد والغل والحسد الذي قد ينتاب النفوس عندما يشعر منك وفي أحسن أحوالك، تتكلم عن الإيمان وعن الإسلام والدين وأنه علاج للبلاد وللعباد، وهو يعاني أزمة مستفعلة. قد يدخل في الصلاة بقلب مشغول، شهوات تحرق النفوس وتحرق القلوب، وأنت لا تبالي، أنت لا تبالي، تنظر إلي نظرة تبلد، عدم شعور وإحساس. هل تتعمق معاني الأخوة الإيمانية في مثل هذه الأجواء؟ محتاجين لأن نرتقي لمستوى إسلامنا وديننا، وأن نخاطب الناس على قدر عقولهم. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. انتشار الزنا واستفحاله على مثل هذا النحو قد يكون وليد هذه الأزمة، هذه الظاهرة. فكيف تكون النجاة؟ واحد في الجيش يفسد تدبيرا، فكيف بألف وكلنا ركاب سفينة؟ لو أحدث أحدنا خرقا في قعرها لهبطت في قعر المحيط. حتى وأنت تطلب السلامة، تطلب النجاة، كيف تتحقق سلامتك؟ لا داعي للوهم، لا داعي للخيل. لابد وأن تمد يدك، لابد وأن تشارك بشهارك، لابد وأن تدلي بدلوك، تبرئ ساحتك، تخلص رقبتك. بل نادى الله من باب معذرة إلى ربكم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. حتى الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا لأعلاها، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا بدلا من الصعود والنزول، فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وأنت تتأمل عندما تعلو نفسك والدنيا من حولك على الكتاب والسنة، عندما تتأمل الآفات وأعراض هذه الأمة تقول: كيف سبيل النجاة؟ بحاجة لرحمة تنتشل البلاد والعباد، وإلا فما أكثر الآفات المدمرة تنتقل من حصار غزة، تهاجأ بأزمة عنوسة، بأزمة كذا، أزمات يتولد بعضها من بعض. فما هو دورك؟ ما هي مهمتك؟ أنت صاحب دعوة، أنت لم تسهل من راية للآخرين. دورك لا يكون أبدا هو الجلوس على المقاهي وكأنك خرجت على المعاش مع المحبرة إلى المقبرة. انشغال بدين الله حتى تفضي هذه الروح إلى بارئها. ستسأل بين يدي الله، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويبدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لابد من استعراض للداء وللدواء على قدر حالنا وعلى قدر استطاعاتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن لا ندعي فتاهة ولا نباهة، لا ندعي قدرة ولا استطاعة، ولكن ليس المعجوز عنه كالمقدور عليه. لابد من بذل وسع، لابد من حرص على طاعة الله. تبغار إذا ما انتهكت محارم الله، يطلع ربنا على قلبك، يجد منك الحرص على طاعته، على تدليل العقبات. قد لا يكون شأننا كشأن الأفاضل من الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. الواحد منهم عرض على أخيه من المهاجرين هل يطلق له امرأته، فإذا من قضت عدتها تزوج منها أخوه. فعلى ذلك سعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف وهو مأسور، وكتب السيرة تدلكم على مثل ذلك، وكانت مواساة. قد لا يكون شأننا بمثل هذا المرتقى، وإلا فهذه درجة إيمانية عالية. والبعض منا يعيش بمنطق أنا ومن بعد الطوفان، ويرى نفسه وكأنه في عافية. إذا لم تقترب المأساة من شأننا كشأن مأساة المسلمين في حصار غزة، البعض عافيته منكوسة دون أن يدري، وهذا مرض من بعد المرض. وإلا فلو حدث لك مثل ما حدث مع هؤلاء لربما انتابك إحساس وشعور، لطب الأعداء على رأسك هكذا، وكانت زوجتك هي التي تستصرخ، ابنك لا يجد قوت يومه. حينئذ لربما كان منك الاهتمام، قلت: أين الإسلام وأين الدين؟ أين الأخوة الإيمانية؟ ونفس القضية في هذه المشكلة وغيرها، أزمة العنوسة هذه، وكأنك لا تحس بها وبخطرها. كما ذكرنا لا يعاني منها 9 أو 9 آلاف، يعاني منها 9 ملايين، وزاد سنهم على الخامسة والثلاثين، لم يصلوا إلى العشرينيات، زاد السن على الخامسة والثلاثين. إذن هذه مشكلة مؤرقة، هذه المشكلة تعاني منها كل البيوت. فإن لم تنشغل وتهتم، إن لم تبادر بنوع من العلاج، متى تبادر؟ عساك أن تصف وصفة لهذه الأمة إن لم تبادر بمشاركة فعلية. كان هذا شأن الأفاضل في وقت مضى، الواحد منهم يعرض امرأة على أخي يطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوج منها، وإلا فماذا يصنع هذا الأخ وهو يتساوى معك في الإيمان، في الشعور وفي الإحساس، في الاحتياج، وأنت تمتلك الكثير والكثير، تنظر للخلق نظرة تبلد. هل هذه المعافاة؟ لابد من مشاركة. والمؤمن المؤمن كالبنيان، كالبنيان. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هل من الممكن أن تعالج آفة كهذه بإشاعة مفاهيم الهدى؟ لا يتصور علاج بعيدا عن دائرة الإيمان. والبعض شأنه كشأن المستجيل من الرمضاء بالنار، إذا ما أرادوا أن يعالجوا الاقتصاد المتهاوي فلا سبيل عندهم إلا الربويات. تقول هيهات ثم هيهات، يعالجون الداء بداء آخر. ونفس القضية، لو أشعنا التبرج والاختلاط، لو أشعنا الفاحشة بزعم الحريات، ماذا يكون الشأن والحال؟ هل ستعالج مشكلة العنوسة؟ ستستفحل وستزمن أكثر وأكثر. أنت تحسن عندما تأخذ بيد نفسك والبلاد والعباد لمعنى الإيمان. هذا هو العلاج، هذا هو العلاج. حتى لو كان الإنسان يعاني ولا قدرة عنده على الزواج، سيصبر ويحتسب الأجر عند الله، سيغض بصره، سيكون شأنه كشأن نبي الله يوسف، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواه. تراود الفتنة، الفتنة تواتيه سهلة يسيرة، ويعلم أنه لربما أدخل به زج به في السجن إن لم يفعل ذلك مع امرأة العزيز ومع النسوة. وعلى الرغم من ذلك يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهل بمقدورك أن تغرس معاني الإيمان في البلاد والعباد؟ عصمة، ولا تتصور عصمة ولا حياة حقيقية بعيدا عن دائرة الإيمان. ثم تنتقل إلى المفردات. ما الذي يمنعك من أن توضح للأمة قيمة الزكوات؟ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بحث إلى والي على العراق وإلى والي على إفريقيا، يقول له انظر، كل من استدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه دينا. امتلأ بيت المال المسلمين بالمال وسدد ديون الخلق وتبقى المال، فبعث إليه واليه يقول له امتلأ بيت المال بالمال، فقال انظر، كل بكر شاء أن يتزوج فزوجه وصدق عنه. هل من الممكن أن نصل إلى مرحلة كهذه؟ شباب يحترق يعاني، ما أيسر أن نعالج مشكلة من بند واحد كهذا، من معنى إيماني كهذا المعنى. لو طبقنا الزكاة، لو أشعنا مفهومها، حق معلوم للسائل والمحروم، والاحتياجات ما تقصر على المطعم والمشرب والمسكن والملبس، تتعدى إلى غير ذلك. انظر، كل بكر شان يتزوج فزوجه والصدق عنه. هل من الممكن أن يكون تعدد الزوجات علاجا لمشكلة العنوسة؟ وما المانع من ذلك؟ ما أنزل ربنا داء إلا أنزل له دواء، علمه من عالم وجاهله من جاهل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والعليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو العليم بالخلق وبالعباد. وهذا قد يكون علاجا، ولكن يتطلب رجولا، يتطلب تقوى لله، وإلا فالتقوى زائلة. والصبر ضعيف، ولكل زمن دولة ورجال. أين التقوى وأين الرجولة التي إن دخل بها العبد في مجال كهذا أحسن، وإلا فالبعض يتزوج واحدة بطلاق الأخرى، لا يكاد يتذكر بر الوالدين إلا بعد أن يدخل في تجربة التعدد، يريد إقامة سنة فيضيع نفسه ويضيع الواجبات، ولا ترى إلا الظلم والتحدي ومسائل بائسة. كان معاذ بن جبل رضوان الله عليه إذا ما دخل على واحدة في نوبة الأخرى لا يشرب عندها الماء، هل ارتقيت لمثل هذا المرتقى أم أن العاطفة وجنوحها يجعلك تميل الأمر الذي يميل بك في النار؟ من تزوج بابنتين فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وإحدى شقي مائل. وضابط التعدد هو العدل، والعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض، والبعض جائر مع نفسه جائر مع غيره. وإلا فمعاذ بن جبل رضوان الله عليه تموت زوجته في طاعون الشام، ماذا يصنع؟ يقرع بينهما أيتهما تدفن أولا، هكذا كان شأن الأفاضل، ولذلك استقامت لهم الأحوال. فالتعدد علاج، وما يسعنا ولا يسع غيرنا أن نحل ما أحل الله. وإلا فمع إهمال القضية تعددت العشيقات، والبعض لربما رضى وربت على كتف من عاش من كان يعشق ومن كان يقترف الحرام، أما لو سامع بأنه تزوج أو عدل وكأن الدنيا قامت ولم تقعد. هذا هو الشأن والحال مع الربويات وكأننا نتقبلها، شاعت في البلاد والعباد. أما لو سمعنا بمسألة صرف بيع ريالات بجنيهات، البعض يطلق علي وصف السوق السوداء، حرمنا ما أحل الله وأحللنا ما حرم الله، والواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار. مشكلة العجز ومشكلة الضعف هل لها علاج؟ ما المانع من أن تبين وتوضح؟ قال العلماء يجوز للإنسان أن يتعاطى دواء ليزيد باهه عند امرأته، يجوز له أن يتعاطى الدواء. والأدوية التي تباع هنا وهناك قد تكون علاجا لضعف جنسي، بل من خراب البيوت، بل من الوهن والضعف واقتراف الفواحش، هي علاج وعلاج مشروع. وما أنزل الله داء أنزل له دواء، علمه من عالم وجهله من جاهل، تبحث وتفتش في الأسباب. في الأسباب، هل الأمر يدعوك لأن تساعد وأن تدل الخلق على مسألة وعلى علاج كهذا؟ ما الذي يمنعك؟ أنت قد تزوجت، لك أخت لك أم، والناس يطلبون زواجا، ما الذي يمنعك من أن تمد يدك حتى وإن كنت الداعي الكبير، حتى وإن كنت منشغلا أنت بشركة ومصنع وإدارة؟ هذا لا يمنعك أبدا من علم نافع وعمل صالح موسى، بدلا من إشاعة أسرار الخلق في الجرائد والمجلات، واحدة تطلب زوجا بهيئة كذا، هذا ما يليق. شأن المرأة أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة، فعندما تبتذل يضيع شأنها وقدرها في العاجل والأجل. والأوامر الشرعية في حق المرأة تأمرها بالصيانة بالتحفظ والتحجب والتستر، ثم هي موصوفة في كتاب الله في الآخرة وفي الجنة بحور مكسورات في الخيام كأنهن بيض مكنون. فإشاعة أمر النساء واحتياجهن للزواج، وأن واحدة تطلب زوجا وهي بمواصفات كذا، كل ذلك يحتاج إلى ستر، يحتاج إلى تكتم. أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فلا داعي لتهتم